بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ونون مجموع وما به التحق فافتح. يقول: افتح نون جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم والملحق بجمع المذكر السالم افتحوا. تقول: جاء المسلمون ورأيت المسلمين ومررت بالمسلمين. تفتح النون، تفتحه رفعا ونصبا وجرا، هكذا نطقت العرب. وما به التحق، كذلك الملحقات بجمع مذكر سالم التي درسناها في الدرس السابق، وهي عشرون وعليون وأهلون وأولو، تذكرونها؟ هذه الملحقات أيضا افتح نونها. قال: وقل من بكسره نطق. قل من نطق بكسر هذه النون، موجود لكنه قليل. مثل من؟ مثل قول الشاعر: أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني، وماذا تبتغي الشعراء مني، وقد جاوزت، اسمع، وقد جاوزت حد الأربعيني. كان يجب عليه أن يقول: وقد جاوزت حد الأربعين، لأن نون جمع مذكر سالم مفتوحة مكسورة؟ مفتوحة، والشاعر كسرها. هذا عند ابن مالك جائز ولكنه قليل. طيب، ثم قال: ونون ما ثني. وأما نون المثنى والملحق به، أي والملحق بالمثنى، كم لفظ ملحق بالمثنى؟ كم لفظ ملحق مثنى؟ أربعة: كلا، كلتا، اثنان، واثنتان. إذن يقول: ونون ما ثنية، أي نون المثنى والملحق به، أي ونون الملحق بالمثنى، بعكس ذاك، بعكس ذاك، أي بعكس جمع المذكر السالم. استعملوه، أي استعملته العرب بعكس جمع المذكر السالم. فانتبه، فانتبه لهذه المسألة. إذن نون جمع مذكر سالم تفتح، صح؟ تقول: جاء المسلمون. طيب، ونون المثنى تكسر، تقول: جاء المسلماني. ماذا تفعل؟ تكسر. طيب، هو قال بعكس، هو العكس يعم. هل يمكن أن نقول إن نون المثنى تفتح على لغة قليلة؟ ظاهر كلام الناظم نعم، ظاهر كلام الناظم نعم، ويعتبرها لغة قليلة، نعم. مثل قول الشاعر: أعرف منها الجيدة والعينا نا. فتح النون، مفروض يقول: والعيني ني، يكسر النون، نعم. هذا، هذا ما حكمه؟ هذه لغة قليلة. ثم قال: وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. عنوان هذا البيت: جمع المؤنث السالم. ما حكم جمع المؤنث السالم؟ قال: وما بتا وألف قد جمعا، أي الاسم الذي يجمع بالألف والتاء. هذا مصطلح ابن مالك. ابن مالك لا يحب أن يقول جمع المؤنث السالم، هو لا يحب هذا المصطلح، عنده تحفظ، وتبع على ذلك ابن هشام في قاط الندى، لا يحبون هذا المصطلح، يخالفون الجمهور. الجمهور يسمونه جمع المؤنث السالم، وهذه التسمية هي الأفضل وهي الشائعة، لكن عندهم وجهة نظرهم، لا، ليس هذا محله الآن. يسمونه إيش؟ المجموع بالألف والتاء. فمسلمات لا يقولون جمع مؤنث سالم، يقولون مجموع بألف وتاء. إذن يقول: وما بتاء وألف قد جمع، أي إن الذي يجمع بواسطة زيادة الألف والتاء، مثل مسلمة مسلمات، طالبة طالبات، ما حكمه؟ قال: يكسر في الجر. فتقول: مررت بالمسلمات. وفي النصب مرر، تقول: رأيت المسلمات. إذن في الجر كسرة، وفي النصب كسرة، مع أي معا يعني في النصب يجرب الكسرة، عفوا في النصب كسرة وفي الجر كسرة، واضح؟ يجر يعني يجر يكسر في النصب وفي الجر. سكت عن ماذا؟ لم يذكر ماذا؟ حالة الرفع، لم يذكر حالة الرفع. لماذا؟ اكتفى بذكره في أول الباب عندما ذكر لك هناك فارفع بضم، فدرست أنت هناك وعرفت أن الأصل في الرفع أن يكون بالضم. حين ذن نقول جاءت المسلمات ورأيت المسلمات ومررت بالمسلمات، ترفعه بالضم وتنصبه وتجره بالكسرة. ثم قال عنوان هذا البيت الآن القادم الملحق بجمع المؤنث السالم. ما معنى ملحق؟ بيناه في الدرس السابق، يعني ألفاظ لا يصدق عليها تعريف الشيء ولكن العرب تساهلت فيه وألحقته بالباب. فما سنذكره الآن ليس جمع مؤنث سالم حقيقي، وإنما هو جمع مؤنث سالم مجازي ألحقته العرب بالحقيقي. ذكر لفظين أو أشار إلى بابين. الأول قال كذا أولات. ما معنى أولات؟ تقول هؤلاء الطالبات أولات علم، أولات يعني صاحبات. فأولات ملحق بجمع مؤنث سالم وليس بجمع مؤنث سالم حقيقي. طيب لماذا؟ لأنه ليس له مفرد. ما مفرد أولات؟ لا يوجد، ليس له مفرد من لفظه، فلذلك هو ليس جمع مؤنث سالم حقيقي وإنه مجازي. طيب واضح؟ ألحقه بجمع مؤنث سالم فترفعه بالضمة وتنصبه وتجره بالكسرة، تقول جاءت أولات علم ورأيت أولات علم ومررت بأولات علم. قال تعالى وإن كن أولات حمل. الثاني الملحق الثاني والذي اسما قد جعل. النوع الثاني من الملحقات أن تأتي إلى جمع مؤنث سالم وتسمي به شيئا ما. مثلا ما جمع طالبة؟ طالبات. فتأتي أنت وتأخذ كلمة طالبات وتسميها بنتك، تسمي بنتك طالبات، هذا وارد. والآن هناك من النساء من اسمها سعادات أو اسمها آيات، جمع آية. وهناك امرأة اسمها عنايات، موجود هذا عند الشوام وعند أهل مصر، موجود يسمون المرأة الواحدة باسم جمع مؤنث سالم. الآن هذه البنت التي اسمها عنايات أو آيات، هل هي جمع في الحقيقة؟ لا، هي هو اسم يدل على كم؟ على واحد، لكن العرب ألحقته بجمع مؤنث سالم فترفعه بالضمة وتنصبه وتجره بالكسرة. فإذا عندك بنت اسمها آيات جمع آية أو اسمها عنايات جمع عناية، فإذا جاءت تكلمت تقول جاءت عنايات ورأيت عناياتي ومررت بعناياتي، تعاملها معاملة من؟ جمع مؤنث سالم. هذا معنى قوله والذي اسما قد جعل. ما مثال ذلك عندك يا ابن مالك؟ مثل. قال كأذرعات. أذرعات، أذرعات في الأصل جمع أذرعة، وأذرعة جمع ذراع، إذن هو جمع لجمع، صح ولا لا؟ طيب ماذا حصل؟ وجدنا أن الناس سموا منطقة في الشام بأذرعات، فهناك منطقة في الشام اسمها أذرعات. هذا مثل ما قلنا قبل قليل في الرجل الذي سمى بنته عنايات. فأذرعات اسم لمدينة، هي في الحقيقة ليس جمعا، لكنه جمع مؤنث سالم مجازي. طيب هل نتعامل معه على أنه مفرد أم نتعامل معه على أنه جمع مؤنث سالم؟ نتعامل معه على أنه جمع مؤنث سالم. ويقال إن أذرعات هي نفسها درعة، هي نفسها درعة، اسمها القديم درعة المعروفة في الشام التي انطلقت منها الثورة، اسمها قديم أذرعات، وذكرها امرؤ القيس في قصيدته: تنورتها من أذرعاتي وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. طيب فيه ذا أيضا قبل، فيه أي في أذرعات، ذا أي هذا الإعراب السابق أيضا قبل، أي يقبل منك أن تتعامل مع كلمة أولات ومع كلمة أذرعات، مقبول منك أن تعامله معاملة جمع مؤنث السالم. واضح؟ نعم. ثم قال عنوان هذا البيت: الممنوع من الصرف. ما حكم الممنوع من الصرف؟ قال: وجر بالفتحة ما لا ينصرف. الممنوع من الصرف كما درسنا مرارا وتكرارا يجر كيف؟ بالفتحة. فتقول: مررت بأحمد وعائشة وإبراهيم وإسماعيل إلى آخره. نص بن مالك على حالة الجر وسكت عن حالة الرفع والنصب. ليش سكت عن الرفع؟ لأنه باق على أصله يرفع بالضمة. سكت عن النصب لأنه باق على أصله ينصب بالفتحة. فتحصل أن الممنوع من الصرف يرفع بالضمة، جاء أحمد وينصب بالفتحة، رأيت أحمد، وجر بالفتحة مررت بأحمد. ثم قال: ما لم يضف أو يك بعد ال ردف إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا كان مضافا، والحالة الثانية إذا ردفته ودخلته ال التعريف. ففي هاتين الحالتين يخرج من الممنوع من الصرف ويصبح منصرفا. واضح؟ مثال ما أضيف مثلا تقول مررت، الآن مثلا تقول صليت في مساجد، هذا ممنوع من الصرف يجر بالفتحة، فإن أضيف أو دخلت عليه ال انصرف، فتقول صليت في مساجد الدوحة، ينجر بالكسرة لأنه مضاف والمدوحة مضافة. الحالة الثانية إذا دخلته ال فتقول صليت في المساجد، فينجر بالكسرة، وهذا معروف درسناه مرارا. ثم قال عنوان هذا الباب: الأفعال الخمسة. واجعل لنحو يفعلان النون رفعا، وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكوني لتروم مظلمة. واجعل لنحو ومثل يفعلان بالياء، يفعلان مبدوء بالياء، ابدأ به بالتاء، تقول تفعلان، هذا اثنان. النون رفعا، وتدعين تدعين هذا الثالث، وتسألون هذا الرابع، واقلب التاء إلى ياء تصبح يسألون، صارت كم؟ صارت خمسة. هذه الأفعال الخمسة التي درسناها ونحن صغار في الآج الرومية، أنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. واجعل لنحو يفعلان النون رفعا، أي اجعل لي يفعلون اجعل لي يفعلان وتفعلان وتدعين وتسألون ويسألون، اجعل لهؤلاء الخمسة، اجعل لهم النون علامة للرفع. فكلها هذه الخمسة التي هي يفعلان وتفعلان وتدعين وتسألون ويسألون، هذه الخمسة كلها تقول فيها فعل مضارع مرفوع عن رفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة. واضح؟ نعم. هما يفعلان وأنتما تفعلان، وتدعين أنت تدعين، ولا يوجد يدعين بالياء، لا يوجد، وأنتم تسألون وهم يسألون، والألف في تسألون هذه الألف ألف إيش؟ الإطلاق، بالأصل أن يقول تسألون. طيب وحذفها؟ لو حذفت النون، قال ابن مالك وحذفها أي حذف النون للجزم والنصب سمه، سمه يعني علامة. فيقول ابن مالك إذا حذفت النون حينئذ يكون حذف النون إما علامة للجزم وإما علامة للنصب، وقد مثل الاثنين فقال كلم تكوني، هذا مثال أول. المثال الثاني لترومي، لم تكوني، لم حرف جزم، تكوني فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لترومي، اللام هذه لام الجحود، لأنها سبقت بكون منفي كما درسنا في الأجر الرومية وفي قطر الندى. ترومي فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من أفعال خمسة. ورام الشيء يعني طلبه، رام يروم روما، وأنت ترومين الشيء روما يعني تطلبينه. فهو يمدح هذه المرأة يقول أنها لا تطلب مظلمة، مظلمة مفعول به، مجرد مثال تكملة للمثال. إذن تحصل من البيتين أن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع فيه ألف ونون مثل يفعلان وتفعلان، أو واو ونون مثل يفعلون وتفعلون، أو ياء ونون مثل تفعلين، وأن هذه الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. ثم قال عنوان البيت القادم: الأسماء المعتلة. الأسماء المعتلة: ألف المقصور، اثنين المنقوص. قال رحمه الله: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. وسمي أنت أيها الطالب أو أيها النحوي معتلا من الأسماء، أي الأسماء المعتلة، ما جاءك من مثل الأمثلة القادمة. واحد كالمصطفى، هذا سميه أنت اسم معتل لأنه مختوم بحرف علة وهو الألف. والمرتقي هذا أيضا عليك أن تسميه بالاسم المعتل لأنه مختوم بحرف علة وهو الياء. مرتقي ماذا؟ ارتقى ماذا هو؟ مرتقي مكارم، ارتقى المكارم، فمكارم هذا تكملة للمثال. هل فيه شاهد؟ لا، الشاهد في كلمة مصطفى وفي كلمة مرتقي. في ماذا يشتركان مصطفى ومرتقي؟ يشتركان في أنهما مختومان بحرف علة، الأول بالألف والثاني بالياء. الأول ماذا يسمى؟ قال ابن مالك: فالأول الذي هو المصطفى الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر. إذن اسمه الاسم المقصور، هذا اسمه. ثانيا ما إعرابه؟ قال ابن مالك: الإعراب فيه قدر جميعه، يعني يكون الإعراب فيه مقدرا. ما معنى جميعه؟ يعني رفعا ونصبا وجرا. تقول: جاء المصطفى ورأيت المصطفى ومررت بالمصطفى، ترفعه بضمة مقدرة وتنصبه فتحة مقدرة وتجره بكسرة مقدرة. هذا من؟ الأول. من الأول؟ المصطفى. طيب والثاني؟ قال: والثاني منقوص، أي يسمى عند النحويين بالمنقوص، سمي منقوصا لأنك أحيانا تنقص منه الياء. ألست تقول مررت بقاض فنقصت منه الياء؟ فلذلك سماه النحاة بالاسم المنقوص. والثاني منقوص، هذا اسمه. طيب ما حكمه؟ قال ابن مالك: ونصبه ظهر، يظهر نصبه، يظهر ولا يقدر. تقول: رأيت القاضية ورأيت المرتقية ورأيت الداعية ورأيت السامية، يظهر فتحة تظهر لأنها خفيفة تظهر على الياء. طيب الرفع الضمة؟ قال: ورفعه ينوى. ما معنى ينوى؟ يعني يقدر. فتقول: جاء القاضي، أين الضمة؟ مقدرة، منع من ظهورها الثقة. كذا أيضا يجر، أيضا يجر بكسرة مقدرة. تقول: جاء مررت بالقاضي، أين الكسرة؟ لا يوجد، مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ الثقل. واضح هذا؟ لا. عنوان البيت القادم: الأفعال المعتلة. وأي فعل، أي فعل آخر منه، أي في آخره ألف مثل يسعى، أو واو مثل يدعو، أو ياء مثل يرمي، فهذا ما حكم، ما اسمه يا ابن مالك؟ قال: فمعتلا عرف، يعرف عند النحويين بمصطلح الفعل المعتل. ما معنى معتل؟ مختوم بحرف علة. ثم قال: فالألف انوي فيه، انوي يعني قدر، قدر فيه، انوي فيه غير الجزم، اترك الجزم، لا تنوي الجزم، انوي فيه وقدر فيه غير الجزم. ما هو غير الجزم؟ واحد الرفع، اثنين النصب. طيب الجار يدخل؟ لا ما يدخل، نحن ندرس ايش؟ ندرس الافعال، والفعل لا يجر. اذا دخل في قوله غير الجزم دخل شيئان، دخل الرفع ودخل النصب. فابن مالك يقول فالالف بالنسبه للفعل مختوم بالالف عليك ان تقدر فيه الحركه في حاله غير الجزم، وهما الرفع والنصب. تقول زيد يخشى، يخشى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، لأن هذا غير جزم. طيب النصب زيد لن يخشى، تقدر ولا ما تقدر؟ تقدر فتحة مقدرة، تقول لن حرف نصب، يخشى فعل مضارع منصوب بلن على نصب الفتحة. طيب الجزم هل يقدر فيه؟ لا، سنعرف حكمه بعد قليل. قال وأبدي أي أظهر، أبدي يعني أظهر، أظهر إيش؟ أظهر نصب ما كيدعو يرمي، أي ما جاءك مثل كلمتي يدعو وكلمة يرمي. يدعو إشارة إلى المختوم بالواو، ويرمي إشارة إلى المختوم بالياء. فيقول ابن مالك الفعل إذا ختم بالواو والياء لا بأس عليك أن تظهر عليه الفتحة. مثلا انصب يدعو، تقول لن يدعو، تظهر الفتحة. ويرمي لن يرمي، تظهر الفتحة. خلاص. طيب الرفع، قال والرفع فيهما انوي، فيهما الضمير تثني يعود على من؟ على يدعو ويرمي. يقول وأما الرفع في يدعو ويرمي فعليك أن تقدر فيهما، تقول زيد يدعو ضمة مقدرة، ما في ضمة، ضمة مقدرة، وزيد يرمي ضمة مقدرة، ورفع فيه منوي. طيب وفي حالة الجزم ماذا نفعل؟ قال واحذف جازما ثلاثهن، يعني في حالة الجزم عليك أن تحذف الحروف الثلاثة. ما هي الحروف الثلاثة؟ الألف والواو والياء. فتقول في حالة الجزم زيد لم يرم ولم يدع ولم يخش، تحذف الألف والواو والياء. وهذا لا يخفى على من درس الآج الرومية فضلا عن قطر ندى. فإن فعلت ذلك أيها الطالب تقضي حكما لازما، إن فعلت هذه القواعد التي ذكرتها لك ستكون قد قضيت بقضاء وبحكم لازم ثابت مضطرد ومعروف عند العرب، وهذا أشبه ما يكون بتكملة بيت. واضح هذا يا إخوان؟ قال رحمه الله، قال رحمه الله النكرة والمعرفة، يعني هذا باب بيان الفرق بين النكرة والمعرفة وما يتصل بهما من أحكام. نكرة قابل أل مؤثرة. تعريف النكرة هي الكلمة التي تقبل أل وتتأثر بها التعريف، مثل إيش؟ كلمة رجل، رجل نكرة. لماذا؟ لأنه لو دخلت عليه أل لتأثر بأل وأصبح معرفة، فتقول الرجل. إذا ما ضابط المعرفة؟ عفوا، ما ضابط النكرة؟ ضابط النكرة هي الكلمة التي لو أدخلت عليها أل فإنها تتأثر بأل وتصبح معرفة، وإن نزعت منها أل صارت نكرة. رجل الرجل، كتاب الكتاب، قلم القلم. نكرة قابل أل أي ما يقبل أل، مؤثرا أي حال كونه مؤثرا في الكلمة فيكسبها التعريف بعد أن كانت منكرة. أو الصورة الثانية من صور النكرة، نعم، واقع موقع ما قد ذكر. ما هو الذي قد ذكر؟ أي قبول أل. ومعنى هذا الشطر أن بعض الكلمات نحكم عليها بأنها نكرة مع أنها لا تقبل أل. نحن قلنا قبل قليل النكرة هو الذي يقبل أل ويتأثر به، صح؟ طيب عندنا كلمات قطعا هي نكرات ومع ذلك لا تقبل أل، فكيف تقولون إن ضابط النكرة هو الذي يقبل أل؟ فإن قلت ما مثال ذلك، قلنا لك مثل كلمة ذو التي بمعنى صاحب. الآن ذو لو سئلت هل ذو نكرة أم معرفة، نقول قطعا هو نكرة، لأن ذو ليس من أسماء الموصولة ولا من أسماء الإشارة ولا من الضمائر ولا من المعارف الستة التي ستأتينا بعد قليل. طيب هو نكرة أم معرفة؟ نقول نكرة بلا إشكال. طيب كيف نكرة وهو لا يقبل أل؟ هل يجوز أن تقول أل ذو؟ لا. أجابوا عن هذا الإشكال بجواب جميل، قالوا صحيح أن كلمة ذو لا تقبل أل، ولكن ذو ما معناها؟ معناه صاحب. طيب صاحب يقبل أل ولا لا؟ يقبل أل، هذا يكفي. نقول كلمة ذو وإن كانت لا تقبل أل بلفظها إلا أنها تقبل أل بمعناها. ألا ترى أن ذو بمعنى صاحب وصاحب تقبل أل؟ الجواب بلى، نقول هذا يكفي. فتحصل من هذا أن النكرة هي التي تقبل أل سواء بذاتها وبلفظها مثل رجل، أو تقبل أل بمعناها مثل ذو بمعنى صاحب. نعم. ثم قال وغيره، أي وغير النكرة ماذا سيكون؟ معرفة. وبهذا حصر ابن مالك رحمه الله القسمة في اثنين، فالقسمة عنده ثنائية، يا أبيض يا أسود، إما نكرة إما معرفة. ليس عند ابن مالك شيء وسط واسطة، يعني لا هو نكرة ولا هو معرفة، لا، الكلمة إما نكرة إما معرفة. وغيره أي وغير النكرة ما هو؟ معرفة. مثل ماذا؟ قال كهم، هذا إشارة إلى إيش؟ هم إشارة إلى ماذا؟ إلى الضمائر. وذي إشارة إلى أسماء الإشارة، لأن ذي اسم إشارة، ذي هند. وهند إشارة إلى الأعلام. وابني ابن مضاف ويا مضاف إليه، هذا إشارة إلى المضاف إلى معرفة. والغلام إشارة إلى ما حلية بالألف واللام. والذي إشارة إلى الأسماء الموصولة. إذن أشار ابن مالك رحمه الله في هذا البيت إلى المعارف الستة، فصارت المعارف منحصرة في ستة أبواب: الضمائر ورمز لها بهم، واسماء الإشارة رمز لها بذي، والعلم رمز له بهند، وما دخلت عليه ألف اللام رمز له بالغلام، والموصول رمز له بالذي، وما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة رمز له بكلمة إيش؟ ابني. وسيتكلم الناظم الآن على هذه الأبواب الستة بابا. بدأ بماذا؟ بدأ بأعرفها وأشهرها وهو الضمائر. أعرف المعارف عند النحويين هو الضمير، لذلك نقول الآن باب الضمير. هو لم يبوب، لكن نحن نقول هذا باب التوضيح، الآن ندخل في باب الضمير. فما لذي غيبة نو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير. يقول ما يدل على غيبة مثل هو وهي وهم، أو حضور، والحضور نوعان: متكلم ومخاطب. متكلم مثل أنا ونحن، ومخاطب مثل أنت وأنت وأنتما. يقول مالك إذا جاءك اسم يدل على غيبة أو على خطاب أو على تكلم كأنت وهو، أنت للمخاطب وهو للغائب، ولم يسعفه النظم ليمثل بإيش؟ بالمتكلم. فيقول مالك إذا جاءك اسم يدل على غيبة أو متكلم أو خطاب فسمه بالضمير. واضح هذا؟ إذن إذا قيل لك ما هو الضمير، تقول كل اسم يدل على غيبة مثل هو، أو خطاب مثل أنت، أو تكلم مثل أنا. ثم قال عنوان هذا البيت الضمير، أو بعبارة أفضل ضابط الضمير المتصل. ضابط الضمير. كيف تعرف أن هذا الضمير متصل أو منفصل؟ تسمعون دائما نقول هذا ضمير متصل هذا ضمير منفصل، متى نحكم عليه بأنه متصل متى نحكم عليه بأنه منفصل؟ قال رحمه الله: وذو اتصال منه، منه أي من الضمائر، ما لا يبتدى، أي لا يبتدى به، ولا يلي، أي لا يأتي ولا يقع ولا يتبع، إلا، أي لفظة إلا، نضع إلا بين قوسين لأنه قصد لفظه، هو لا يريد أن يستثني، هو لا يقصد معنى إلا وإنما يقصد لفظة إلا. ولا يأتي بعد كلمة إلا متى؟ اختيارا، اختيارا يعني في النثر، والاختيار عكس الاضطرار، الاضطرار وين يكون؟ في الشعر، والاختيار يكون في غير الشعر مثل النثر. أبدا يعني دائما، ومعنى البيت أن ضابط الضمير المتصل اثنان شيئان: واحد أنه لا يبتدأ به الكلام، دائما يأتي متأخر أو في الحشو، إما يأتي في الوسط أو يأتي في الآخر، لا يأتي في بداية الكلام، هذا ضابط الضمير المتصل. اثنين: لا يمكن أن يأتي الضمير المتصل بعد كلمة إلا. نمثل: كالياء والكاف، أي كضمير الياء والكاف الضمير، من قولك ابني أكرمك، الياء في ابني والكاف في أكرمك، هذه ضمائر متصلة أم منفصلة؟ نقول متصلة. لماذا؟ أولا لأنها لا يمكن أن تبتدأ بها الكلام. هل تستطيع أن تضع الياء في ابني قبل كلمة ابن؟ هل تقول يب يبن يبن تبدأ بالياء؟ لا. وكذلك بالنسبة لي أكرمك، لا تقول كأكرم وإنما تقول أكرمك. والضابط الثاني أنه لا يقع بعد إلا، هل تقول أكرم ابني أكرم إلا ك؟ هل تقع الكاف بعد إلا؟ لا. هل تقع الياء بعد إلا؟ لا. إذن هذه ضمائر متصلة. والياء والهاء، هذا مثال ثالث ورابع. والياء والهاء من قولك في المثال مثلا: سليه سليه يا هند ما ملك، أي اطلبي منه ما ملك. طيب سليه، الياء في سلي هذا ضمير، والهاء هذا أيضا ضمير، هذان الضميران متصلان أم منفصلان؟ نقول متصلان. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تبدأ بهما كلامك، ثانيا لأنك لا تستطيع أن تضعهما بعد كلمة إلا. متى هذا؟ قال ابن مالك اختيارا، يعني في حالة السعة والكلام الطبيعي والنثر لا تستطيع. مفهوم كلام الناظم أنك تستطيع أن تفعل، أنه يمكن أن يرد ذلك متى؟ في الضرورة الشعرية، كما كقول الشاعر: وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كي، إلا كي، نعم دياره. فإلا كي هذا لا يجوز في الأصل، لكن الشاعر اضطر إليه اضطرارا، ولا الأصل أن يقول إلا إياك. واضح هذا مشايخ؟ طيب فإن قلت عرفت ما هو الضمير المتصل فعرفني على الضمير المنفصل، نقول لك لا يحتاج إلى توضيح، اعرفه بمفهوم المخالفة. إذا كان الضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يأتي بعد إلا، إذن ما هو الضمير المنفصل؟ هو الذي يبتدأ به الكلام ويأتي بعد إلا. مثل إيش؟ مثل هو، هذا ضمير منفصل لأنه يبدأ به الكلام، تقول هو الله أحد، هو كريم. وكذلك يأتي بعد إلا، تقول إلا هو، وإياك تقول إلا إياك، وهكذا. قاعدة: وكل مضمر له البنا يجب، هذه قاعدة، كل الضمائر مبنية. لا يحتاج إلى شرح هذا، كل الضمائر مبنية، لا يوجد عندك ضمير معرب. ثم قال ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. هذه الضمائر أحيانا يكون لفظها في حالة الرفع، عفوا في حالة النصب والجر متحدان. هذه يعني مجرد هكذا فائدة، يعني مثلا تقول أكرمتك ومررت بك، كم ضمير عندك الآن إذا تركت التاء؟ التاء في محل رفع فاعل. عندك الكاف في أكرمتك، وعندك الكاف في مررت بك. تلاحظ أن الكاف في أكرمتك في محل إيش؟ نصب، والكاف في مررت بك في محل جر. إعرابهما مختلف ولا لا؟ مختلف، هذا في محل النصب وهذا في محل الجر، لكن لفظهما واحد ولا لا؟ لفظهما واحد. هذا معنى قول ابن مالك ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، يعني أنه هذا الضمير أحيانا يكون في محل نصب وفي محل جر، وفي نفس الوقت النطق واللفظ واحد. مثال آخر، تقول إنه وله، الهاء في إنه في محل نصب، والهاء في له في محل جر، اختلف إعرابهما ولا لا؟ اختلف إعرابهما. طيب اتحد لفظهما ولا لا؟ اتحد لفظهما. ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، هذا هو القسم الأول. الحالة الثانية أن يشتري أن يكون الإعراب في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر واللفظ واحد، هذا متى يحصل؟ قال ابن مالك للرفع والنصب وجر نا صلح. تصلح كلمة لا، عفوا كلمة نا، هذا الضمير نا، نا المتكلمين، هذا الضمير يصلح أن تستعمله في محل نصب وفي محل جر وفي محل رفع والنطق واللفظ واحد. مثل بمالك مثال قال كعرف بنا فإننا نلنا المنح، المنح جمع منحة وهي العطية. اعرف بنا، بنا هذا في محل إيش؟ جر. فإننا في محل نصب، نلنا في محل رفع، لأن نل ناء هذا أصله نالا، نعم، وهو فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، ونا فاعل، نا فاعل. فتلاحظ أن نا جاءت مرة في محل نصب ومرة في محل جر ومرة في محل رفع، وهي في كل ذلك لفظها واحد لم يتغير. ثم قال عنوان هذا البيت ضمائر الرفع المتصلة، ضمائر الرفع المتصلة. ما هي ضمائر الرفع المتصلة؟ قال وألف والواو والنون، هذه الثلاثة تكون لإيش؟ لما غاب وغيره. تأتي ضمائر غيبة وغير الغيبة. ما هو غير الغيبة؟ دخل في غير الغيبة التكلم والخطاب، لكن الناظم لا يريد ذلك، الناظم فقط يريد أن يدخل الخطاب ولا يريد أن يدخل التكلم، بدليل التمثيل. ننظر في التمثيل، كقام الزيداني قاما، هذا الألف تفيد التثنية، غائب أم متكلم أم مخاطب؟ غائب، هذا واحد. الثاني اعلما واعلما، اعلما يا زيدان، اعلما هذا تكلم أم خطاب؟ خطاب. إذن يريد أن يقول في هذا البيت إن الألف والواو والنون هذه الثلاثة تأتي ضمائر رفع منفصلة وتستعمل لمعنيين، إما للغيبة وإما للخطاب. نمثل على الثلاثة، تقول في الألف مثلا الزيدان قاما وأنتما قوما، هذا الألف استعملته مرتين، مرة غائب مرة مخاطب. والواو تقول في الغائب قاموا الزيدون قاموا، وتخاطبهم تقول أنتم قوموا. والنون تقول النسوة قمنا وأنتن اجلسنا، فتستعمل النون للغيبة وللخطاب. واضح؟ وهذه الثلاثة الألف والواو والنون كلها ضمائر رفع، يعني تكون في محل رفع فاعل. وهذه الثلاثة كلها تكون متصلة كما رأيت، لا تكون منفصلة. الألف هي ألف الاثنين، والواو هي واو الجماعة، والنون هي نون النسوة. واضح هذا؟ ثم قال نعم، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. عنوان هذا البيت استتار الضمير وجوبا، يعني متى يكون الضمير مستترا وجوبا؟ ما تسمعون الآن في الإعراب يقولون هذا ضمير مستتر وجوبا؟ ففي هذا البيت سندرس متى يجب عليك أن تستر الضمير، في أربع مواضع، في أربعة مواضع. الأول افعل، افعل، هذا الموضع الأول. الثاني وافق، الثالث نغتبط، الرابع تشكر. هذه رموز يا إخوان، رموز. الرمز الأول افعل، هذا إشارة إلى فعل الأمر، فإذا جاءك فعل الأمر المفرد الواحد فتستر الضمير معه، تقول افعل هذا يا زيد، افعل، اضرب، اجلس، قل. أين الضمير في قل؟ مستتر، تقديره أنت. مستتر وجوبا أم جوازا؟ هذا هو الشاهد. مستتر وجوبا أم جوازا؟ نقول وجوبا. هذه المواضع الأربعة يجب أن يستتر الضمير وجوبا. أوافق، الموضع الثاني كل فعل مضارع مبدوء بالهمزة، فيجب عليك أن تستر الضمير، تقول أنا أوافق، أكتب، أدرس. أوافق أين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره أنا، صح؟ مستتر وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. الثالث نغتبط، يعني كل فعل مضارع مبدوء بالنون، والغبطة معروفة عكس الحسد. ما تقدير ضمير في نغتبط؟ نحن. مستتر، مستتر وجوبا. الرابع والأخير تشكر، تشكر فيه ضمير مستتر تقديره تشكر أنت، فأنت هذا يستتر وجوبا. نعم، فصارت المواضع كم؟ أربعة، بعد فعل الأمر للواحد المخاطب، والمواضع الثلاثة كل فعل مضارع مبدوء إما بهمزة أو بنون أو بتاء. سكت عن إيش؟ سكت عن فعل المضارع مبدوء بإيش؟ بالياء، فهذا لا يستتر فيه وجوبا بل يستتر فيه جوازا. ثم قال وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. عنوان هذا البيت ضمائر الرفع المنفصلة، أليس قبل قليل درسنا ضمائر الرفع المتصلة؟ الآن عنوان هذا البيت ضمائر الرفع المنفصلة. قال وذو ارتفاع، أي وصاحب ارتفاع، يعني هذه كلها تعرب في محل رفع. وانفصال، يعني كلها تكون منفصلة. أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه عليك، سهلة، لسهولتها لم ينظمه الناظم، وخيرا فعل. ما فرع أنا؟ أنا نحن، فيه فرع واحد، أنا نحن، هو يقصد يعني التكلم خطاب غائب، أنا هذا متكلم، ماذا معه؟ نحن. هو إيش فروعه؟ هي، هما، هم، هن، هذا الغائب. وأنت هذا المخاطب، إيش فروعه؟ أنت، أنتما، أنتم، أنتن. كم صار المجموع؟ 12. ما إعرابها هذه كلها؟ كلها في محل رفع وكلها منفصلة. واضح؟ البيت الذي بعده عنوانه ضمائر النصب المنفصلة، ضمائر النصب المنفصلة. قال وذو انتصاب في انفصال جعل على هذه الطريقة التالية إيايا. فإيايا ما تصنيفه؟ ضمير نصب إيش؟ منفصل. قال مالك والتفريع ليس مشكلا عليك، والتفريع ليس مشكلة، فلا يحتاج أن أنظمه لك، سهل أن تفرع. فتقول مثلا في التكلم إيايا وإيانا، وفي الخطاب إياك إياكما إياكم إياكنا، وفي الغائب إياه فرع عليه إياه إياها إياهما إياهم إياهن، سهل. وأيضا 12، هذه الضمائر 12 كلها في محل نصب، يعني لا يمكن أن تأتيك في محل رفع أو جر، مستحيل. هذه 12 دائما تكون في محل نصب، وال 12 السابقة دائما تكون في محل رفع. طيب هل يوجد ضمير جر منفصل؟ لا يوجد، لكن يوجد ضمير جر إيش؟ متصل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.